همسة النهاردة ورد من المستمعة رنا بهاء السيد المقيمة بمحافظة سوهاج، والهمسة موجهة للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتقول فيها: اعذروني يا حضرات اني هتكلم عن نفسي شوية، ودي مش نرجسية مني ابدا، لا، لكن لتأكيد الظلم اللي وقع عليا. انا يا حضرات اسمي رنا بهاء السيد من محافظة سوهاج. طول عمري الحمد لله متفوقة جدا في دراستي ومهتمة بالمذاكرة من اول يوم في السنة الدراسية. دخلت كلية الطب البيطري باختياري مش باختيار مكتب التنسيق. حصلت على بكالوريوس الطب البيطري من جامعة سوهاج دفعة 2019 بتقدير جيد جدا، قسم طب شرعي، وبعدها حصلت على درجة الماجستير. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عقبال ما اشوف بنتي احلم زيك كده والله. اصل بقى بيني وبينك انا حاطط كل احلامي في احلام بنتي دي، عشان كده سميتها احلام على اسم عمتها. عمتها دي بقى كانت الله يا فندم ربنا يخليها لك يا رب، بس ممكن لو سمحت تسيبني اكمل كلامي من غير ما تقطعني لو سمحت خالص. انا لسه ما كملتش كلامي. اوكي ماشي، لسه عندك كلام يعني؟ خلاص قولي قولي. ايوه طبعا، هقول لسيادتك على مشكلتي الاساسيه اللي انا جايه عشان اقولها. طب الله يكرمك بقى، ما دام عايزه تكملي يبقى بسرعه عشان بقيت الطابور اللي واقف وراك ده. اتفضلي يا ستي خلصينا. ها ماشي. انا يا فندم رغم التقدير اللي انا حصلت عليه ودرجه الماجستير اللي انا اخدتها بامتياز مع مرتبه الشرف، رغم كل ده يا حضرات انا مش لاقيه شغل في اي مكان، وتقدمت للتعيين كمعيده في الكليه، ورغم كده طلبي اترفض. ايوه يا ستي، ما هو يا دكتوره ممكن يبقوا مش محتاجين معيدين يعني السنه دي، ما انت برضو لازم تحطي نفسك مكان الطرف التاني. لا يا فندم محتاجين، بدليل انهم عينوا 3 معيدين اقل مني في التقدير، رغم التقدير العالي اللي انا حصل عليه وكمان درجه الماجستير. يبقى ده ظلم ولا مش ظلم سيادتك؟ والله انا مش عارف اقول لك ايه يا دكتوره، بس انا لو الموضوع ده يخص احلام، ولا بلاش، انت مش عايزه انا اتكلم عن احلام بنتي، بس ان شاء الله خير، وانا معاكي قلبا وقالبا، وهعتبرك زي بنتي احلام، وساعدك في تحقيق حلمك اللي هو زي حلمي كده بالنسبه لاحلام بنتي. وصل الدكتور يا ابراهيم، وهات لي واحد كفته وواحد والدك. وصدقت كلام سيادته وقلت يعني ان هو ان شاء الله هيحقق حلمي في احلام بنته، ومشيت على امل اني الاقي حد ينصفني ويرجع لي حقي اللي اخده غيري بدون وجه حق. وبعد فترة رحت للسياد تسأله. الله يا دكتورة أنا مش عارف أقولك إيه، تأشيرة رئيس الجامعة بتقول نأسف لعدم حاجة الجامعة إلى المذكورة اللي هو أنت. طب أنا راضية حكم حضراتكم، إزاي الجامعة مش محتاجالي؟ وإزاي تعين ناس أقل مني في التقدير؟ إزاي اتحرم من حقي بدون وجه حق؟ عشان كده أنا جيت لحضراتكم، يمكن تقدروا ترجعولي حقي اللي اتاخد مني. يا ترى هتقدروا تساعدوني؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.